الحبيب روح الحبيب عين الحبيب ما كان ميلاد الحبيب محمد إلا الربيع نضارة وتضوعا وافى وليل الجاهلية مطبق فانجاب عن جنباتها وتقشع فانجاب عن جنباتها وانتقى الشعر دين الوساوة الصحيحة دينه يرعاهم في الله أفضل من رعى دين الوساوة الصحيحة دينه يرعاهم في الله أفضل من رعى ما جرأ ثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا دين المساواة الصحيحة دينه يرعاهم في الله أفضل من رعى ما جرأت ثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا ما جرت ثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع يا مصطفى يا مرتضى وعفى إليك بمدحه مستشفعا شفعا شدت بكم العشاق شدت بكم العشاق لما ترنموا شدت بكم العشاق لما ترنموا فغنوا وقد طاب المقام وزمزموا وضاع شذاكم بين سلع وحاجر فكان دليل الضاعدين إليكم شدت بكم العشاق لما ترنموا فغنوا وقد طاب المقام وزمزموا وضع شذاكم بين سلع وحاجر فكان دليل الضاعنين إليكم وجزتم بوادي الجذع فاخضر والتوى على جوانبه صدع منمنم ولما روى أخبار نشر ثغوركم أرى كل حما جاء الهوى يتنسم ولما روى أخبار نشر ثغوركم أرى كل حما جاء الهوى تبسموا لأنكم يا جوهر الحسن والبغى على جيد مات الدهر عقدا منظم لأنكم يا جوهر الحسن والبغى لأنكم يا جوهر الحسن والبغى على جيد هذا الدهر عقدا منظم أجل عيون العين حبا لأنها تعبر في سحر له لأنكم يا جوهر الحسن والبغى على جيد هذا الدهر عقدا منظم أجل عيون العين أجل عيون العين حبا لأنها تعبر في سحر اللواحظ عنكم وأكرم أحداق الحدائق منشدا لعين تجازي ألف عين وتكرم فيا عرب الوادي المنيع حجابه فيا عرب الوادي فيا عرب الوادي المنيع حجابه وأعني قلب الذي فيه خيموا رفعتم قباب النصب عين ونحوها تجر ذيول الشوق والقلب يجذم فيا عرب الوادي المنيع حجابه وأعني به قلبي الذي فيه خيم فيا رفعتم قبابا نصب عيني ونحوها تجر ذيول الشوق والقلب يجذم ويا من أماتون اشتياقا وصيروا مدامعنا غسلا لنا وتيمموا فيا رب الولد المنيع حجابه مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعي يا طبيبي يا مجيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مدد مدد مدد مدد يا أهل الحضرة لي منكم نظرة في حق الزهرة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرام يا كرام فيا رب الوادي المانيا حجابه وأعني به قلبي الذي فيه خيامه رفعت قبابا نصب عيني ونحوها تجر ذيول الشوق والقلب يجذم يا نسيمة في الخزام بلغي طيب السلام سلام يا نسيمة في الخزام بلغي طيب السلام سلام واخبريها عن غرامي حيث عنها الظهر فالي يا نسيمة في الخزام بلغي طه سلام سلام يا نسيمة في الخزام بلغي طه سلام سلام واخبريه عن غرامي حيث عنها الظهر فاني هذه آيات نوري تنجلي قلب السطور السطور هذه آيات نوري تنجلي قلب السطور السطور عند رب ذي القدور وامير الناس المثاني المثاني يا نسيمة الخزام بلغي أحمد سلام سلام يا نسيمة الخزام بلغي أحمد سلام سلام واخبريه عن غرامي حيث عنه الظهر فاني حبك روحي وديني وديني ونجاحي ويقيني يقيني حبك روحي وديني وديني ونجاحي يقيني يقيني يا سلا سلا عن يقيني وعلى الدنيا السلام سلام يا نسيمة في قلبي بلغي أحمد سلام سلام وخبريني عن غرامي حيث مدد يا كرام يا كرام إني بجايك أستجير وألتجي إني بجاهك أستجير وألتجي وبنور وجهك نزيد سلطانا إني بجايك يا حبيبي أستجير وألتجي وبنور وجهك نستزيد سلطانا إني بجايك يا حبيبي أستجير وألتجي وبنور وجهك أستزيد سقالا بيوم حشر الخلق عند مليكنا بيوم حشر الخلق عند مليكنا وحبيبنا وإلهنا مولانا إذ يوم لا تجدي الفتاة أمواله وفعله إذ لم تكن رضوانا والأنبياء أحمد خشع يرجون فضلا منه أو إحسانا والأنبياء بباب أحمد خشع يرجون فضلا منه أو إحسانا فيفيض بالكرم العظيم على المدى بشفاعات تهب النعيم جنانا ويعانق الفرد ويعانق الفرد ويعانق الفرد الذي قد كناه بالحب وسماه نبهانا بدا نورك سيدي الهادي يا قمر واشرق على الذي مت بدا نورك سيدي الهادي يا قمر واشرق على الذي روق الكفات وأن عشنا وبفضلك تاب. Thank you.